الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف يكون التعامل مع الله بأنه هو من من علينا بالهداية وشكره عليها؟ أهو أم الاحتساب بفعل الطاعة؟ أهو بالشكر أم بالاحتساب بفعل الطاعة؟ الحمد لله، لا جرم أن نعمه عز وجل علينا عظيمة وألاءه علينا جسيمة، فنحن نتغمس في نعمه قائمين قاعدين مصبحين ممسين. يقول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله قد غطتنا من أعالي رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. نعم الله عز وجل علينا تترى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلا يمكن أن نعيش لحظة واحدة بدون نعمة من نعم الله عز وجل. وإن من أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده نعمة الهداية إلى طريق الحق والاستقامة على منهج الهدى والصلاح. هذه من أعظم النعم، نعمة الاستقامة ونعمة الهداية للإسلام أولا ولطريق أهل السنة والجماعة ثانيا، ثم نعمة الثبات على هذا الحق مع كثرة المغريات وكثرة الشبه والفتن والزلازل والقلاقل التي تقلقل الأديان من القلوب. فإذا من الله عليك بالثبات في هذه الأزمنة وأراد الله فقد أراد الله لك الخير العظيم. فهذه نعم لا نطيق حمدها ولا نطيق شكرها ولا نطيق الثناء الكامل على الله عز وجل فيها، ولكن على العبد أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه تجاه ذلك. فأعظم ما يشكر الله عز وجل به ويحمد به امتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا امتثلت أمر الله عز وجل على الوجه الذي يريده الله وتركت محارم الله تعبدا لله عز وجل، فهذا نوع شكر وهو الشكر العملي. وكذلك عليك أن تشكر الله عز وجل بجميع وظائف الشكر: الشكر اللساني والشكر القلبي والشكر العملي. فالشكر القلبي أن تعترف الاعتراف الجازم بأن الله عز وجل هو الذي من عليك بهذه النعم وهذه الآلاء التي لا وأنه لا طاقة لك على شكرها، وأنه لو لم ييسرها لك لما حصلت. هذا شكر قلبي يحب الله عز وجل أن يراه من قلب عبده المؤمن. ثم بعد ذلك أن تشكر الله عز وجل شكرا لسانيا، تلهج بحمده وشكره وتصرح بذلك. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ثم بعد ذلك الشكر العملي بامتثال أوامره واجتناب زواجره، فتقوم بما أوجب الله عليك من الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وإعفاء اللحية وتقصير الثياب وغيرها من شرائع الدين التي لا تكاد تخفى على مسلم، وكذلك تترك ما حرم الله عز وجل عليك. ومن شكر نعمة الله بالهداية أن تنقلها لغيرك أيضا، فإن غيرك من ملايين الناس يعيشون معنا على وجه هذه الأرض يحتاجون إلى نعمة الهداية، فعليك أن تكون داعية إلى الله عز وجل حتى تذوق قلوب إخوانك ما ذاقه قلبك من حلاوة الهداية وحلاوة الاستقامة. فلا يكون الإنسان أنانيا يعني يحتضن نعم الله عز وجل ويحوط ويجمعها لنفسه، وإخوانه يحتاجون إلى أن يتذوقوا حلاوتها. فإذا من الله عليك بشيء من نعم هذه الدنيا من نعمة المال، أعطي إخوانك من هذه النعمة، تصدق عليهم، أنفق عليهم، تلمس حاجاتهم، أغث لهفتهم، فرج كربتهم. هذا من شكر الله عز وجل على نعمة المال. وإذا من الله عليك بنعمة الهداية، حاول أن توصل هذه الهداية لزوجتك ولولدك ولوالديك ولجيرانك ولأهل حيك ولأصحابك وزملائك، فهذا من شكر نعمة الله على هذه الهداية. وكذلك إذا من الله عليك بنعمة الصحة، فليرى الله عز وجل منك استغلالا لهذه الصحة فيما يقربك منه عز وجل. لا تكن الصحة عونا لك على معصية الله. وكذلك إذا من الله عليك بنعمة السمع والبصر، فاشكر الله عز وجل بأن تحبس هذه الجوارح عن سمع ما لا يجوز من الغناء أو الزمر وغيره، وكذلك عن حفظ البصر عن النظر الحرام. كل ذلك من شكر الله عز وجل. فهذه الجوارح من أعظم ما يشكر الله عز وجل بها، أن تكون معينة للعبد على طاعة ربه الذي أنعم عليه بها، وأن يكفها عما حرم الله، وأن يكفها عما حرم الله. وإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الزوجة والولد فحاول أن تنشئهم على طاعة الله شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، فأن تربي ولدك على عبادة الله، وأن تربيه على الصلاة، وأن تربيه على الطاعة، وأن تربيه على محبة الله عز وجل، هذا من أعظم ما يشكر الله عز وجل به. فإذا شكر الله عز وجل نحن مأمورون به في قول وفي قوله عز وجل فاعبدوه، في قول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي قول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد ذكر العلماء أن شكر الله لا يكون كاملا إلا إذا استوفى الإنسان الشكر بوظائفه الثلاث، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، وهي أن تشكر الله عز وجل بقلبك، ثم تشكره بلسانك، ثم تسخر جوارحك في شكره عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عن آل داود اعملوا آل داود شكرا، أي يشكر الله عز وجل بالعمل، فيقبل العبد على فعل الصالحات وترك المنكرات، كل ذلك مما يشكر الله عز وجل به. ومع ذلك كله إياك أن يدور في خلدك أو يقوم في قلبك أنك قمت بشكر الله عز وجل الذي يجب عليك، لا، بل حاول أن تزرع في قلبك أنك مهما شكرت ومهما قمت من التعبد ومهما فعلت فإنك لا تزال ذلك العبد الضعيف المقصر في جانب شكر الله عز وجل، ولكن تسأل الله عز وجل أن يتقبل منك الشكر اليسير الذي لا يكافئ نعمه عليك أبدا، وأن يضاعفه لك وأن يتقبله منك، والله أعلم.